جزء فرضة اللي هو نبدأ في الكالسيوم شانل بلوك. الكالسيوم شانل بلوك بيبقى هي باظ ضيقته يعني تأثيرها كلها على البلاد فيزل باظ ضيقته. ايه؟ بعضها بعضها نيجاتيف ايموتروبيك بتقلل كونتراكتيليتي ونيجاتيف كرونوتروبيك بتقلل الهارت ريت وتبقى انتي اريزمي. طيب نيجي بقى نشوف زي ما انتم شايفين المنظر ده اهو، في بس تقسيمه في الاول اللي هي الكالسيوم تقسيمه في الاول ولا لا؟ اللي هي دي اللي هي داي هايدروبايريدين ونان داي هايدروبايريدين. كويس، الداي هايدروبايريدين اللي هي ايه بقى يا اولاد؟ اللي هي اكتبوا عليها بيوري بازو دايليتور. فرقع اللي دول بيوري بازو دايليتور هو مين بقى يا دكتور؟ اول دواء طلع فيهم مين؟ نيفيدب. وجه من نيفيدب الاملوديبين ده اسمه ايه؟ املوديبين. انا عايزك تعرف الاثنين دول اهم حاجه. تمام كده؟ الباقيين جايين. في دواء اسمه نيمو بتاع نيموديبين ده بيستخدم في حاجه ثانيه غير الضغط خالص اللي هو ايه؟ اللي هو الساب اراكينويد هيموريدج. دي قصه ثانيه. السينارزين اللي هو اسمه في السوق مكتوب اسمه ستيجورون ده سريبرال بازودايليتور. لكن مين في دول؟ انتي هايبرتنسيف ديفينيتيف والاملوديبين. وانا شغل ده حاجه. طب في صف تاني اللي هو بقى داي هايدرو بتاع نان داي هايدرو بايريدين اللي هو على راس القايمه البرافانيل ودلتازم ودلتازم. تمام كده؟ طب عايزين نشوف نتكلم على كل واحد شويه. نفيدبل نفيدبل نفيدبل ده فيري باورفول بعض المريضين. الجرعه بتاعته بتبقى 10. بص بقى ايه؟ اقول لك على حاجه لذيذه. اعرف الدوز السهله اللي انا هقولها لك ده ايه؟ 20 مللي جرام كل 12 ساعه بس. خلاص نفسي. اسمه في السوق دلوقتي ايبيلات ريتار 20 مللي جرام. مكتوب الاسم ايبيلات او هو كان زمان اسمه ادالات. ادالات دي ادالات طبعا بقى هم نزلت حكايه ادالات قعدنا نضحك زمان لان ده كان ايه؟ كنا احنا طلبه. قال لك ده في دواء جديد جدا اسمه كفيدبل فظيع والدنيا قامت ده. فالاسم التجاري ايه؟ ادالات. كان 10 مللي بيتاخد 3 مرات في اليوم. دلوقتي لا بقى السوق في ايه؟ في شتان ادالات ده دلوقتي او موجود يعني في السودان. اي بي لات. الاي بي لات ده قرص كبسول 20 مللي جرام كل 12 ساعه. اي بي لات. تمام؟ طيب الديفينيبل بازو دايليتور جامد. في عيب خطير في الديفينيبل. عيبه بقى السايد افكت تحته وهرجع تاني ان هو بيعمل هيدك فظيع للبازو دايليتور. بيعمل كمان ريفلكسي تاكي كارديا فظيع فظيع في التاكي كارديا. يبقى قولوا لي يا اولاد انتوا ايه رايكم بقى في علاج الانجينا؟ لازم الهارت ريت يبقى عامل ازاي؟ يبقى هادي. فانت ده مش مستحب خالص في الاسكيميك هارت ديزيز، لكن هنقيد مش عارف مكتوب ولا لا. لو اديته ممكن نديه ككرونري بازو دايليتور بس معاه ايه؟ بيتا بلوكر. اوعى تديله احسن، يبقى انت خليت العيان يبقى هيبهدل. عيان هيبقى بيعمل إديمة كتر الفازو دايلاتيشن بيرشح ميه في رجليه وتلاقي المريض عمال يلف على الدكاتره انا عندي إديمة انا عندي إديمة. طب انت يا ابني عندك ايه اصلا؟ مش تقول لي الدواء اللي انت ماشي عليه يطلع دواء من دول بيعمل إديمة. بس كده الإفيدرين كان زمان يستخدم تحت اللسان الهايبر تنزل لكن احنا خدنا ايدراتيك وحيد بيستخدم تحت اللسان كابتوبريل اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه كابوتين ده اللي بيستخدم انما الثاني ده يعني الفيدبل تحت اللسان بقى كونترا انديكيتور ليه؟ لانه بيوطي الضغط بطريقه فظيعه وفجاه مش كويس. طيب حلو قوي. طيب يبقى ده النيفيدبل. نخش على الفرافامين بقى على طول. يبقى النيفيدبل خلي بالكم من حاجه انه ايه؟ بيورلي باسو دايليتور نمره واحد. اثنين نو نيجاتيف اينوتروبيك ولا نيجاتيف كرونوتروبيك. ما بيعملش حاجه خالص. يعني بس عيبه في التكيكارد. طب نبص على النقيض بتاعه فرافامين بقى. فرافامين اكتب شبه البيتا بلوكر. يعني ايه ولا نيجاتيف اينوتروبيك نيجاتيف كرونوتروبيك زي مين؟ زي البيتا بلوكر. خلي بالك. بس ايه بقى ميزته؟ هو بيتميز بشيء عن البيتا بلوكر انه فازودايليتور وكروناري فازودايليتور. الفرافامين كدواء رائع اسمه في السوق ايزوبتين. واعرف الجرعه بتاعته كده خطه واحده كده. بص احسن دوز كله هندي ايزوبتين 240 ملي جرام وانس بير دي. هو في 80 ملي فرصة مرات. لا خلاص بيطلعوا. بص يا دكتور كل الادويه دلوقتي عمالين يطلعوا الحاجات في لونج اكتف. ليه؟ عشان اخد نص واخلص ثلاث مرات شغلانه برضه. مين بياخد نص مرات في لونج اكتف؟ ما ينفعش. اخد الدواء امتى؟ انا الصبح او بالليل. ما تحطوليش بقى دوز النص. انا ببقى في شغلي مثلا مش هينفع. واحده في بس بتسميها ايزوبتين ريتار. ريتارد يعني ايه؟ بيبقى يعني زي طويل مفعول. الايزوبتين عيبه ان هو طبعا نيجاتيف اينوتروبيك. نيجاتيف كرونوتروبيك خلي بالك هو طبعا ميزه انتي اريزمك. يعني هو في الاريزم برضه كويس. يعيبه ايه بقى جميل؟ هو بيعمل انسان. في ناس ياخدوه يدوه انسان، ناس ياخدوه ماله كده يعني. فلو بيعمل امساك جامد يبقى برضه نحاول نغيره. او لو انا مضطر اديه طب تديله حاجه للامساك. لان بيعمل امساك جامد جامد يعني بيقفل العقل مع بعض. طب ايه الدواء بقى اللي هو ميد واي ما بين النيفيدبل والبرافامين؟ تحس النيفيدبل ايه؟ فازو دايليتور قوي. ملوش تأثير ولا نيجاتيف اينوتروبيك ولا نيجاتيف كرونوتروبيك. لكن الايزوبتين العكس. اللي في الوسط بقى الدلتا زيرو. الدلتا زيرو ده بيبقى نيجاتيف اينوتروبيك خلي بالك بص بس اقل من الفرافامين. وفازودايليتور اقل من نيفيدبل. يبقى هو حركة متوسطة ما بين النيفيدبل والدلتا زيرو. يبقى نكتب على شمالنا كده جدول. هتعمل ايه في الجدول بقى جميل؟ هتروح كاتب التلات أدوية تحت بعض كده. نيفيدبل فرافامين دلتا زيرو. ادي بالطول. ادي اسامي التلاتة. تيجي فوق بقى في عناوين الجدول هتروح كاتب ايه بقى؟ هتكتب في دي فازو دايلاتيشن. ادي خانه من فوق والخانه اللي جنبها ماشيين في العرض دلوقتي. نيجاتيف اينو وكرومو، يعني نيجاتيف اينو تروبيك ونيجاتيف كرومو تروبيك في خانة واحدة. يبقى شكلي عايز احط مقارنة ما بين التلاتة وهم مكتوبين بالطول قصاد التو اكشنز دول مكتوبين بالعربي. يبقى تعالى بقى يا جميل نكتب عند اول واحد مين نفذ، نيجي على البازو دايلاتيشن حط 3+ 3+ نيجاتيف اينوتروبيك ونيجاتيف كرونوتروبيك حط عليه شرطه كده، يعني مفيش حاجه ما بيعملش حاجه تقريبا ما بيعملش كام خالص. احنا فين؟ كيفيتن اه برافا مين؟ هتروح عامل ايه بقى؟ في البازو دايلاتيشن 1+ في البازو دايلاتيشن 1+ خلاص؟ نيجاتيف اينوتروبيك ونيجاتيف كرونوتروبيك حط عليه تقريبا كده نقدر نقول ايه 2+ انت اللي عدلت يا زين. هنحط في الفازو دايليتور كام بلس بقى؟ يعني 2+ يعني واضح ان هو ايه؟ اقل من مين؟ اقل من افيدبل واكثر من الرابطه. حاجات مش هتقف الفرقه. ده الفرقه كان بيقول تفاصيل يا اصل حرام عليك. ده مين؟ دلتا زيرو. النيجاتيف اينوتروبيك ونيجاتيف كرونوتروبيك 1+ 1+ بس. بس كده هو ده فكره. احلى دواء فيهم هو الدلتا زيرو. الابيلات دواء كويس بس ابتكار. فراحوا مخترعين مين بقى اللي بقى بديله دلوقتي حلو؟ ما هو بديل اللي فضل بالذات في السوق؟ املوديبين. عارفين الاملوديبين جاي حالا دلوقتي؟ حالا اهو جاي مكتوب عندك هنا فوق شويه. ده فين؟ الاملوديبين بقى اكتب زي اللي فضل بس ما بيعملش الفازودايلاتيشن العنيف المفاجئ. ويتميز بانه لونج اكتن. اسمه في السوق مكتوب عندكم، مكتوب اسمه تجاري هتشوفوه بس ده مكتوب. هاتي يا ستي وانا اوريك الكلام يا ستي. هاتي يا ابله. طيب الاملو دي فين اكتبوا الاسم التجاري؟ مين يقول لي اسمه؟ نرفزا ايه؟ الكبريس. ايه؟ الكبريس. بس يعني في املو دي فين موجود في السوق. انا عايز اسم التجاري الكبريس. اسمه ايه؟ ايوه يا عم انا اشرح لك ليه. ارقى دواء فيه اسمه نورباس. نورباس هتلاقيه عندك في البيت. النورباسك فيه منه 5 مللي و10 مللي. هو بيتاخد من 5 ل 10 مللي. نورباسك ده الغالي. رخيص الكا بريس. قلت له يا عم. الكا بريس. اسوس. سامع. السوق مليان يا ابني. ده بقى كل شركه بقى ايه؟ مش كل شركه، ده مثلا دكتور بيستورد الدواء من الحته الفلانيه. خلاص يروح راقعه اسم. اي اسم ده؟ راجع الف. الف. انتوا سمعتوا على البلزر تاني؟ ده ايه البلزر تاني؟ اسمه ارض مش عربس. الكرفس دوت خالص ده الاثنين قرص وواحد بعضها ايه ده خالص ايه ده اسلوب بقى ايه مش جديد يعني بس تسمعوه كتير قوي عباره عن بلزر دان 160 معاه املوديتين 10 مللي اسمه اسوء تسمع اسامي الكيماوي اسمه اكسبوز انا شايفه مش عارف كام انت ضغط على الحاجه بتاخد ايه اكسبوز يلا بقى اكسبوز بس عارف بعض اسامي اسمع كلام عشان تشتغل في السوق على طول هوزعك على المستوصفات وهب الكرام اول سنه بس بعد كده مش هشتغل مش معلم اكسبوز اسم غريب قوي اكسبوز بلزر دان 160 مللي مع املوديتين 10 مللي معلش حلوية القلب دي ايه يعني حاجة اكس اكس او شركة تانية طلعته مش عارف سماء اسم الغداد كده كل واحد بقى يضرب اسم عشان كده في دول ترفض اي اسم تجاري اسم ساينتيفيك صيدلي يصدر. حلو. مش حاسس بيها. هو بيلائم يعني مثلا مثال انا طبعا هو دواء حلو طبعا وقوي بس هو عباره عن صنفين لسه مش عارفين عباره عن ايه انا قدام بلزر كان اللي هو اربص و بتاع ده هو جلبس على فكره كده خصوص بجلبس بتاع السكر بص جلبس حبلص ايه ده اسمها كده بعد كده تلاقي بقى الدواء بقى ايه بطبيسه 25 انا بقى عماله تسيب بقى لحد ما تكون خمس اسامي بعد كده وبهالك بقى في الاخر بهالك ريتار دي ما يقدر ينفكش معايا الموضوع عبارة عن ايه؟ قبل وبيتين 10 مللي وايه مبذر تاني. هو في ساعات ناس بقى ايه؟ يبقى خبرة انت مثلا شاب عايز ياخد ايه؟ مثلا قبل وبيتين. طب انا عايز اضيف عليه اس انهبيتور او ارز. طب هتديله بقى اكسبوز. طبعا عيب الادوية دي زي ما قلت لكم التايتريشن بتاعها. تيجي تسال في السوق الاكسبوز هو تركيز واحد. فتبقى انت ايه؟ محكوم. مش عارف تنفص. مش عايز فيعني كده انما هو ده كويس حلو دمه خفيف طب يا سيدي نتكلم بقى في دواء اسمه نيمودبين ده في الصفرة كينود هيموريدج يروح سألك طب ليه بيتاخد في الصفرة كينود هيموريدج هتعرفوا قاعدة في النيورو اللي عشنا عشان كده مش هنوصل له ف صفرة كنود هيمورينج بيعمل ريفليكس سيريبرال بازو سبيز ده مهم قوي في كده يعني النيموديبين سيريبرال بازو بيبدأ اسمه في السوق ايه عندكم نيمو توك مكتوب الاسم نيمو توك بس نيجي بقى نشوف كومن كومباينيشن لان بص يا اولاد كيميك هارت ديزيز بيحتاج دايما ايه؟ كومباينيشن من الادويه فاهم ازاي؟ فبصوا بقى كده طب انا عايز اقول كومباينيشن بس ما تبصش عندك بص عشان تبقى ما تحفظش خليك معايا بص يا ستي يا ستي هو ان شاء الله غير استاذ الجامعه في الجيبه الولد تسال سؤال برضه كويس ازاي بدي بازو دايليتو بينما في سيريبرال هيموريدج يعني هي لم يثبت ان السيريبرال بازو دايليتور بتساوي ده هذا لم يثبت لكن هما الثابت ايه؟ ان الراجل ده هو عنده انيوريزم في حته فطرعه فالدم لما دخل في الصفرة كرونيك سبيس ادى الى ريفلكس سيبير بازو سبيس في السيريبرال فبدا العين يحصل له باراليسيس وحاجات كتير قوي فده هنا بيبروتكت من الحكايه ما تفكريش بقى هو مش هينزل على هيمس هقول كومبينيشن تقولي لي حلوه ولا وحشه، بس محدش يبص محدش يبص. واحد كتب ايزوبتين اللي هو فرافامين ومعاه بيتا بلوكر، رايكم ايه؟ الاثنين نفس الاكشن. اوحش حاجه لما تكتب دوايين نفس الاكشن، انت نيجاتيف ايزوتروبيك نيجاتيف كرونوتروبيك. احمد ربنا بقى انا شفت ناس كتير جدا سبحان الله ده مفروض يموت هارت بلوك، مره كده الامان كده ما يموتش. شفتها كذا مره الروشته دي عندنا، وبتبقى يا اما بالخطا يا اما العيان يا عيني ما تنبهش. قال لك يا دكتور ده كتب لي الايزوبتين ده وانا ماشي عليه، بس انا اصلا بقى كنت باخد الكونكور. العين المهم ايه؟ ما بيموتش. قول لي ليه؟ ده بايظ. شفت ربك الكريم هنا في البلد الجميله. ولا رب ضامك وكافعك. بس اتفرج ربي يعني. كل ان الدواء ما بيشتغلش في ميزه. حبيبي. انا عشان ما اخش صالح الفكر. برضه كتبان. طب نقول كمان كده واحدة كده، بصوا ايه رأيك لما اكتب انا ميفيدين مع نايتريت؟ النايتريت في مودايلاتيشن الجلازين مع ميفيدين، تلاقي المريض ايه؟ ضغطه التليوم. فهو دايما يقول لك ايه؟ ما تيجي تكتب كومبينيشن دايما اختار حاجة اكشن يكمل اكشن، يعني مثلا ايه؟ امبلوديبين او ميفيدين مع بيتا بلوكر. مثلا انا ممكن اكتب ايه؟ مثلا فرافامين او ديلتيازين مثلا مع نايتريت، يعني وهكذا. لا خلاص ما تجيش تكتب اثنين كانسر تشانل بروتوكول، مش حلو. ليه تكتب ده وده؟ ليه مصنف ومطير؟ يبقى احنا دايما مثلا تلاقي روشته ايه؟ والله يا دكتور انا باخد امبلوديبين رونورباسك وباخد معاه بيتا بلوكر. النورباسك مش زين فيدلين، ممكن يتحط معاه ممكن سيمبلي نايتريتس. خلي بالك انت ازاي كل ده ممكن. فالمهم اخطر واحده هي اللي انا قلت عليها دي، ايزوبتين بيتا بلوكر دي تعتبر عارف ايه؟ بتصيب جريمه جريمه، بس والله ربنا بيستر. يعني الدواء فعلا بصراحه هي كده ملهاش نصيب تاني. وستر الله. في طبعا اذر ميديكيشنز انت ما تهملش بقى، الانتي بليتلت هايبوليميديميك الهيمستاتنز والادويه الجميله دي لازم طبعا العيان يمشي عليها. الانتراكتبل انجينا دي بقى اللي هي عيني اللي هي واحده ست او واحد راجل عنده كورونري، فلما عمل القسطره طلعت القسطره سليمه، فقالوا له انت الكورونري ارتريولز صغيره قوي هي اللي ضيقه، يبقى ده مش هينفع له ايه؟ لا اساطر ولا ستنتات ولا بايباس ولا. طب ايه الحل يا جميل؟ ان هم يعملوا ايه بقى؟ حكايه الليزر دي انا مش عارف قلت عليها ولا لا. يقعدوا يعملوا يخشوا بقى بطريقه معينه عن طريق اساطر وبتاع ويدي ليزر ويقعد يخرم في الميوكارد. طبعا دي حاجات بتتعمل دلوقتي بس لسه سايبان بقى نتائج ان شاء الله. حتى بس هي لسه في مصر لسه ما تعملش. في بعض الدول بدات تعملها ويعملوا تشانلز كده، فاهم ازاي؟ بيعملوها في الانيمالز احيانا دلوقتي. شوفوا هتاثر ازاي وهتعمل ازاي وكده. هي فكرتها جميله. انا عملت تشانلز رفيعه بالليزر كاني بعمل كافيلري او ارتريول. الهارت يريلاكس، الدم يروح ايه؟ داخل في التشانلز من الدم اللي هو في الليفت مثلا يسرسل كده، يجي الهارت يكونتراكت تلاقي الدم خرج. سبحان الله. يعني هي حاجه برضو شكلها برومسي. لما يبقى مفيش فايده بقى خالص في القلب ده احنا ممكن نعمل ترانسبلانتيشن. ده بقى مش هو الموضوع في هذا الامر. يبقى دي قصه الانجينا. ميوكاردر انفاركشن هي امتداد للمقبول. نفس الكلام مفيش فرق بين انفاركشن. فبص ما اسمها اولاد. الزمن دي الريفرسبل كاردياك نيكروسيس من كومبليت اسكيميا. تمام؟ طيب ايه السبب؟ اسس كروز هتقول ايه السبب؟ ايه اكثر؟ ده اكثر. في واحد بيبقى كده حلو خالص واول مره يحصل له حاجه انفجر، دي اول مره. مش لازم يبقى كان عادي. كان عندك انجينا؟ لا. انا جالي على طول الاول. طب ايه بقى الكلينيكا بيكتشر اللي هي بصراحه؟ خلي بالك بقى. تشيست بين بس هيبقى مور سيفير. ايه تاني؟ بولونجنج. انا بقالي ثلاث ساعات على كده. مش ريسبوندنج للنيتريت. جاله المره دي اتريست. طب هو كده شبه مين؟ شبه السيبر. عشان كده اي واحد يجي له انجينا البين بهذه المواصفات لازم ندخله كوروناري كيري يونت عشان نعرف هو انستيبل انجينا ولا انفاركش. تمام؟ ايه لو كيك بيكتشر ابقى اتخرج. أوسوس يبقى ما معنى كلمة معلش عايزين نكتبها برضه على الشمال في برواز كده لأنها موجودة والناس تقول إيه أنا ما خدتش بالي منها يا رب قول عشان بعد كده أقول لك إيه أنت كاتبها بإيديك الحلوة هي اسمها إيه أكيوت كورونري سندروم اللي هو مين؟ هو مين؟ انستيبل انجينا او انفاركشن. ايه يا عم؟ ودايما تيجي في الامتحان يجيب لك انجينا البين بالمواصفات دي فيجي يقول لك ايه رايك في الحاله دي؟ هتقول له دي كيس اوف ايه؟ اكيوت كورونري سندروم لا انستيبل انجينا لا انفاركشن. خلاص كده؟ طب جنب كلمة أكيوت كورونري سندروم يعني إيه؟ اكتب أنجينا البين بس هتقول إيه؟ تيبيكال أنجينا البين كولونجد وجاي ونوت ريسبوندينج للنيتريت مش عايز ريسبوند للنيتريت يبقى إيه الديفرنشال دياجنوز يا كابتن؟ ام اي فيرسس انستيبل. طب نعمل ايه؟ نعمل سهل سي سي يو. سي سي يو يعني كورونري كيريونيك. ايه اللي هيفرق الاثنين من بعض؟ الاي سي جي و والكاردياك انزيمز. الانزيمات والماركرز بتاعت الانفاركشن التي تدل على تيشو دامج. طب لو طلع عن ستيبل انجاين هعمل له ايه؟ ما خلاص ما احنا قلنا عن ستيبل انجاين. هات كده عن ستيبل انجاين العيال بصوا قالوا ازاي؟ هتيجي بروبلم طب نعمل ايه بقى؟ يخرب بيت بقى هات هات البتاع هات هات الان ستيبل انجاين واشوفها لي فين؟ اصل دي مساله جت السنه اللي فاتت عملت كده. دور اول ودور ثاني، ثالث دور اول. عليك من الانستيبل انجينا ازاي؟ لا هات التريتمنت بتاع الانستيبل. دخلنا له كورونري كيريون خد هيبارين لو مولكيولر ويت هيبارين وانتي بليد وكاني وما وبعد يا جميل ما العين هدي كده اهو عملنا له القسطره ونشوف بقى المشكله هتنفع على كابج ولا ايه توسيع واستتاب وخلاص. هذه لكن لو طلع الفرشة هنمشي بسكة تانية هنشوفها دلوقتي. يعني هو الرجل كأنه بص كأنه ايه؟ تعالى نترجم بقى السؤال. ما انا باجي ساعة الجروب اللي بقول لك ايه؟ السؤال ده كده ممكن نلغي المسألة دي خالص كده ونلغيها في الشارع وراح قايل لك ايه سؤال طيب؟ تحدث عن الانفاركشن وتحدث عن الانستيبل انشن تلاقي بقى روح تاني. لما اجي اعملها في صياغة هكتب ايه بقى؟ يعني عملية تنفي ماشي يا شباب. طيب تعالى نشوف بقى دي كده الانفاركشن عشان التشيست دي بتطول المريض بيشعر بالرعب بيشعر بسنس اوف امبيندنس بيبقى اريتابول وتلاقي السيمباثيتك يا كابتن يشد ويعمل تاكيكارديا وبص بقى بيعمل منظر كلنا شفناه يا جدع كلنا شفناه كيوتينيوس بازو كونستريكشن وعرق غزير اللي السيمباثيتك اوفر اكتيفيتي بقى ازاي؟ عارف الانسان اللي هو مرعوب شويه او انكشس قوي تلاقي ايده بتتقعش وتلاقيها عرقانه وساقعه ده هتلاقي جسمه كله عرقان وساقع جسمه تلج والكيوتينيوس بازو سبازم ده يعمل كالور وتلاقيه عمال يعرق اكتب كده عرق غزير بارد العيال بين المنظر ده بتشوفه في واحد مريض مرة جانا اللي مداش زمان جاي سائق عربية حاسس هو بشيست ديلي بسيط في البداية الظاهر ففي ناس بتعمل حركة خاطئة بس مش فاهم هو ايه مش عايز يقلب البيت كان الساعة بتاع 2 بالليل بس هو خد قرار انه ينزل كده بالسكات كده يسوق العربية ويروح لأقرب مستشفى عشان ايه يشوف فيه ايه يعني. فالراجل طبعا الظاهر كان ساكن قرب الدمرداش مفيش بقى ان انا مش هروح اروح فين. كان دايما مفيش الحاجات الحلوة اللي موجودة كده. فالمهم جاي لابس لبس البيت كده وروب. لابس الروب بتاع البيت وجاي بعربية. راجل جه راجل جه دخل يا ابني اهو لقينا بقى منظر عرق غزير بارد شكل بقى ايه هيطلع من الفرش. يا دوبك كان مفيش شويه كده مش عارف يعمل ايه كده بتاع دوت بص يبقى راجل ايه مات. قلت حاجه غريبه لك ده خلاص زي ما كانت المشكله ايه بقى يا دكتور؟ اوكي نقعد بقى ندور في العربية على الرخصة والحاجات مفيش جاي من دون الايه؟ البيت هو الغلط ان هو ايه كمان نازل من غير الاي دي بتاعه خلاك اي واحد فينا النهارده بيفهم بطاقة بطاقة دي اهميتها عشان لما انا برمي في الشارع يروحوني مهم قوي دي اه والله طب خلاص حطوه في التلاجة لحد ما نشوف هو هيسألوا عليه هيقولوا في المستشفيات شوية بس انت بقى ممكن تعمل ايه؟ انت بقى بالك عندنا في المستشفى في ناس متخصصين في الحكايه ده ايه؟ انا واخد نمره العربيه يبطل بسرعه عشان اهله دول ممكن يقعدوا ايام مش لاقيين. عارف كده ولا احنا قلنا من دول ما لقيناش ابونا في البيت. طب لا راح فين؟ مش عارفين راح فين. والعربيه مش موجوده تحت. مش بيبقى؟ لا مراته بتقول لك ايه ده متجوز ده وكمان الفراغ ده راجل مات وهو في النار حاليا. ركب النار احس في كمان بقى ايه؟ ساعات يحصل تاكي كارديا ساعات يحصل بص بقى ريفليكس برا سيمباثيتك بص يعمل ايه بقى؟ يبقى جاستريك بين كده سوري نوزيا فوميتنج فتحس ان هو ايه؟ بطنه مقلوبه وانا قلت لكم ان الانجينال بين بشكل عام ممكن يسمع فين؟ في جسد. تفتكر ان المريض ايه عنده حاجه. طبعا المريض بقى ممكن يخش في كومبليكيشن، يخش بقى في هارت فيلير، يخش في اريثميا، في حاجه تحت اسمها ايه اللي هي يمكن مكتوبه قبل كده. ساعات يا اولاد مريض الانجينا والانفاركشن ممكن يجي بريزنتد ب مفيش الم وفي ديسميا. خلي بالك. طب في سؤال مهم جدا في تحت كده وبعدين هطلع على الثاني. causes of painless infarction. واحد عنده autonomic neurons يجي له infarction مش حاسس. طيبين؟ صح. تمام كده؟ تمام؟ مش هاد autonomic neurons. اليورينيا اي autonomic neurons. مين تاني مريض في اوضه العمليات؟ عندك جنرال انستيزيا. في ناس بيجي لها انفاركشن وهو في اوضه العمليات. واخد بينج بولي. هيحس ازاي؟ مش هيحس بحاجه. احيانا الناس اللي بتعدوهم يا دكتور خلي بالك اللي بيخش في كومبليكيشن زي بلجونري دي بقى. يعني ساعات تخش في هارت فيلير داخل في بلجونري دي بقى فبيقول لك السيفير ديسنيا احيانا تماسك تشيست بين. يعني تبقى عندك الم في صدرك كده والنهجان جامد ممكن انت تبقى مركز على النهجان ومش واخد بالك في ايه؟ في تشيست بين. عارف زي كده بيحصل ديفيشن للمايند شويه. زي الناس انا بشبهها بالخناقات. عارف انت ساعات واحد يتخانق في الخناقات بقى اللي هي مش كلام. خناقه ضرب بقى ايه؟ ترى. تلاقي الواحد بيبقى ساعتها ايه بقى في قمه الغضب. بقى واحد لسعت بعصايه على نافوخك بس مش جامده يعني ممكن ما تحسش بيها خالص. وبعد الخناقه تلاقي في دم هنا. في دم هنا. هتلاقي اللي معاك يقول لك اصل الواد الصغير يعني لزعت بالعصايه على دماغك بس انت ما خدتش بالك. يبقى ساعتها هو ما كانش مركز في حاجه ثانيه. دي بتحصل. ايه رايك في اللي زارع هارد؟ القلب بيتزرع وهو الدنيا فيتد. هناخد هارد بقى بالنرف سبلاي كمان. دي عايزه بقى شغلانه كبير. مش هتحس بحاجه. طب السؤال بقى لو انا جالي حاله بينيس انفاركشن انا يعني الدكتور هيعرف ازاي؟ لا سيبته. ما طلبوا الراجل بقى بيقول لك مفيش شيست بين بس هو طرع عليه اشياء مفاجئه. خلي بالك يا اولاد كل ده اهم حاجه ايه؟ فوق ريسك فوق خالص ريسك فاكتورز. انا مش هقعد افهمك انا مش هاجي اقول لك انت عندك انفاركشن يا دكتور سنك ده تعبيط بقى ولا ايه؟ لا حاجه سن حلو كده الراجل ده معدي 40 وانت طالع يعني يبقى طاير. فالراجل سنه كبير وعنده ريسك فاكتور وبعدين قاعد معاك هو قاعد معاك اهو محتار واحده انا دايخ يا دكتور انا دايخ بص تخبط يا راجل عمال يعمل كده. انا عندي بالبيتيشن جت مفاجاه. انا عندي نهجان جه مفاجاه. في كريبيتيشن ده. بوم صغير. والله استفيدوا من الاعطاء. انت ازاي؟ يبقى دي مهمه جدا هذا الكلام. خد بقى البروبلم في مربع تحت اكتب عليه بروبلم. يجي يقول لك يا جميل بقى بص يا اولاد اهم اثنين كومبليكيشن في الانفاركشن هما اثنين الاريثميا والهارت فيلير. يعني هو ده البعبع بتاعنا. يبقى لما تيجي تسال في التليفون على حد عنده انفاركشن السؤال كان ايه؟ بص بقى الكلمات لان انت بتتصل احنا بنتصل بس في الحالات يعني برضه فلان اتحجز كذا اروح انا ايه مستشفى ايه مستشفى كده اروح جيبها للدليل على طول يعني كده. ايوه فلان ولو سمحت اديني رعايه القلب اذا سمحت. ايه حضرتك؟ هتلاقي في درس بترد عليك ايوه بس الدكتور ده بعت سيد الدكتور ما غلطش. الدكتور ما غلطش ده مش فاضي. قاعد في حته بتقعد فيها بيرلي. عندكم فلان الفلاني ايوه عنده انفاركشن. اروح سهل يشكشن فراكشن اخباره ايه؟ مهم قوي كل ما يبقى واطي يزعل. كويس الحمد لله. في اي اريزميا؟ لا لا مش اريزميا. شيك شيك فراكشن كويس طبعا. شكرا يا دكتور. خلاص انا فهمت طبعا. تمام؟ كل بقى ما الدنيا بص فهم حطوا بروبلمز كتيره في يجيبوا حالة الطرشة يروحوا موصلينها يبقى المونري قديمة. طب تيجي ازاي؟ يبقى لإما الطرشة فيه اكستنسيف والليفت بنت ده بقى يعني طار زي ما بيقولوا، أو حصل إيه بقى من تكريم البابيلاري ماسل. البابيلاري ماسل ده جزء لا يتجزأ من الميوكارديا. جزء لا يتجزأ منين؟ من الميوكارديا. فلو حصل الانفاركشن عند منطقة البابيلاري ماسل فبيحصل فيها رابتشر زي ما تقول بتتخلع من مكانها ويحصل أكيوت مايترا ريفيرج. يروح الدم ناطط من ليفت فنتري بقوة إلى ليفت إتريوم بقوة. أكيوت بالمونري ديما سكونجشن بالمونري ديما، وسميت القصة دي قبل كده سميناها إيه؟ باك وورد فيليار. إن الدم رجع من الليفت فنتريكل ليفت إتريوم للونج مرة واحدة. دي كانت بروبلم جت كتير في الامتحان. بقول لك إيه، العيان فجأة بقى ديسني جدا وهوب بقى ساينوز وصدره في بابلين كريبيتيشن. ماذا حدث في المرة القديمة؟ يا ترى ايه الميكانيزم الذي ادت الى هذا الحدث؟ اكيوت هارت فيلير ايضا باكورد فيلير او ليفت فينتريكولار فيلير حصل. يسأل كده بعد هاو كان يو مانج بقى هنا في حالة هارت فيلير اكيوت؟ اتفضل بقى لنا العلاج. هو طبعا دخل في بالمونري قديمة. اكتب بقى علاج البالمونري قديمة الدايوريتك الصوديوم اثروسايد مش عارف ايه. ولا دوس ما تخافش من دوس الحاجات، انت بس تبقى عارف البرود لاين بتاعتنا بس ابقى فاهم انا حاجه ثانيه. طب نيجي بقى بعد كده، عايز اقول يمكن الباثولوجي معلش هو كان المفروض يجي في الاول. بص انتوا خدتوا الحاجات دي زمان بقى في الثالثه، كانوا بيقولوا لنا ايه الباثولوجي لما يجي الانفاركشن جت في الفول سيكنس بتاعت الهار دي اسمها ترانس نيورال انفاركشن. اما الانفاركشن لما تيجي كده في جزء كده في الانر لايرز اسمها صفحه الكارديال انفاركشن. يعني دي اول كان في ترانس نيورال في صف الكارديال. اوكي كده هو دي نقطه ترانس نيورال في صف. طب سؤال بقى يا اولاد خلي بالك الانفاركشن فكروني بقى دي طبعا الترانس نيورال دايما يقولوا ايه بقى؟ الانفاركشن دي عباره عن ايه بصراحه؟ هي عباره عن الرسمه دي. الرسمه دي بص يا اولاد كده اهو ده اسمه ايه بقى جميل اهو. بص كده انتوا عاملين بقى المنظر ده كده اهو. بص اهو حط هنا الترانس دي اسمها ايه زي ما تقول عندكم؟ رابتشر اسيروميتس بليك. يعني الاسيروما بص طرعت تصدعت تصدع شديد. الاسيروما دي ايه؟ حاجه ناشفه كده تنشف تنشف تنشف تنشف جبل ايه؟ انا زي عيش محمص كده. فراحت تك تروح ايه؟ عامله كده. بص لقى الدم راح نازل والسوبر امبوزد ثرومبوزس بالسلام. ده اللي حصل. عشان كده يقول لك هو ايه اللي عمل الانفاركشن؟ فانت تقول له ايه؟ طيب الاسس كروز ازاي؟ عايزك تسمع ايه؟ شوفوها كده رابتشر بليك اسيروس بليك وسوبر امبوز سوبر امبوز يعني الطب. يعني ده اسيروس بليك بص تصدع فحصل اون توب سوبوزيس راح قبل لا بس عشان كده بقول لك ايه هذا الحدث اكيوت. ايه واحد يقول لك الله هو يا دكتور دلوقتي الاسيدوما دي حاجه من زمان. طب مش معنى النهارده حصل الجلطه اللي قفلت تقول اصل الاسيدوما دي باي تايم بتبقى ايه الاول بتبقى ستيبل اسيروما او انكومبليكيتد ثم تبقى كومبليكيتد وتبتدي يحصل فيها تشققات وحاجات ثم مره واحده تلاقي ايه اوب راحت عامله كده خلاص اتفلقت بقى. نو واي لازم يحصل ثرومبوز اون توب يبقى الموضوع ايه؟ مايوكارديال انفاركشن. هذا اللي حصل. مين بقى يا اولاد؟ فتاة تقول لي ايه؟ طب دكتور ايه ده اللي بيخلي الاسينوما دي تقعد فترة طويلة ستيبل وحلوة وما تطلعش بالمنظر ده؟ عارفين؟ ستيبلس. عشان كده النهاردة انا عندي اسنس كنروز بسيط كده شوية، بس انا باخد ستاتين وباخد اسبرين وضغط كويس والدنيا حلوة. طبعا هذا الكلام بيحدث في اي ارض، عشان بتاع كورونا زيها سمبرا والاسنس كنروز زيها رجلين، بس الاسنس كنروز هو بيدمر ثلاث اماكن، الرجول لما عوزة باظت وهيقطعها له امبيوتيشن، الهارت برين، دول ثلاث اماكن واكثرهم طبعا الغار والبيت. يبقى اقول تمام، في عندنا ثلاثه ارتري لو تذكروهم قلناهم المره اللي فاتت. انتيريور، احنا قلنا الليفت كورونري عباره عن ايه؟ فرعين. انتيريور ديسندنج برانش هيتقفل، هتبقى انتيريور وول اسكيميا، يعني او انتيريور وول انفاركشن، دي هتبقى في الانتيريور aspect of left breast. Left circumference lateral wall infarction. هتبقى في lateral wall of left breast. Right coronary اتقفل، هيبقى inferior wall infarction. هو inferior wall of left breast. تعالى بقى يا جميل شوف الانفستيجيشن. ايه بقى الانفستيجيشن يا شباب؟ الانفستيجيشن ان شورت كده، اول حاجة اي سي جي. الاي سي جي في فايند، خلاص كده. اهم فايند اعرفوها اليفيتد اس تي سيجمنت. خدنا الضغط ده فين؟ فين؟ في الباريانت انجينا او البرينز ميتال، او البرينز ميتال. تمام، حلو الكلام. بس ايه ده؟ ايه ده هيميزه؟ بص الكلمة دي باثولوجيكال كيو، فاكر بس الاسم ولا انا اللي قابل؟ لسه احنا ايه؟ ان شاء الله بس نخلص بس من قبل حاجات الفضل ولا ايه؟ نخش بقى في الاي سي جي على طول. يبقى باثولوجيكال كيو. بعد الباثولوجيكال كيو هتلاقي في حاجة اسمها الانفيرتد تي، ودي اللي هي ترانس نيورال انفاركشن. هتكتب على ترانس نيورال انفاركشن بنسميها ايه؟ بنسميها الكيو انفاركشن، يعني هي الانفاركشن ام كيو اللي فيها كيو ايه؟ باثولوجيكال كيو. السب اندوكارديان ما فيهاش الكلام ده. فيها ايه السب اندوكارديان؟ شوفوها ديبريست اس تي سيجمنت وانفيرتد تي. طب هي شبه مين كده؟ شبه مين؟ شبه الانجينا العاديه. خلاص وما فيهاش كيو، فبنسميها ايه؟ نون كيو انفاركشن. ده كلام كده هناخده. خلينا بقى جميل في الانزيمات، لان الانزيمات بتدل على ان الموضوع ايه؟ في تيشو دامج. عندنا انزيم اسمه سي كي انزيم، كرياتين كاينيز. السي كي بيطلع من عضله القلب وبيطلع من السكريتال ماسلز، بس خلي بالك اللي بيطلع من العضله بتاعه القلب اهو، بص اسمه يا سيدي اسمه سي كي. خلاص كده، في نوع اسمه ام ام فراكشن ونوع اسمه ام بي فراكشن. الام ام بيطلع من الماسكول سكريتال من العضلات اللي هي العاديه، سي كي اهو ام ام، ده الام ام من العضلات العاديه، والام بي فراكشن من الهارت. يبقى انا لما هطلب سي كي اطلب ان دي فراكشن، لان على فكره طب يبقى الام ام ده ممكن يعلى بسبب ايه؟ لو حد قاري شويه، دي حاجه اسمها ايوه بولي مايوسايتس، مرض في الروماتيزم كده اسمه بولي مايوسايتس، بيعلي الام ام. وعارف ايه كمان؟ الانجكشن، عارف الحقن عضل دي حقنه في الثانيه كده تلاقي سي كي عالي، بس دي اللي عالي ام ام، يبقى دي سليبل، ده انا عايز الام بي فراكشن، ده بيتضرب. بعدين كمان عارفين الاس شيء وتي لكن الاس شيء وتي ده طبعا ال ال ال ال ال سي كي ام بي فراكشن بيعلى بعد 6 ساعات بالكتير لازم يعني. طب والانفاركشن سوري الاي سي جي برضه يظهر بعد 6 ساعات يبقى تغيرات رسم القلب بتتاخر 6 ساعات عشان كده هم بيقعدوا يضحكوا على الطلبه وقالوا شيست بيت كان يوماني وعملوا له اي سي جي طلع نورمال. طب هو الراجل راح المستشفى قالوا شيست بيت وعلى طول عمل رسم القلب هو عمله امتى بقى عشان كده ممكن يطلع نورمال. عشان كده هم يعملوا ايه بقى في المستشفى يقول له ايه استنى بقى معانا تحت الملاحظه اصبر شويه نقعد نعمل بقى اي سي جي كذا مره وبعد كذا ساعه ونكرر نقعد نعمل سي كي ان بي فراكشن كذا مره نشوف هيطلع ايه عشان احنا شو لا ما فيش حاجه على السلامه لا ايوه واخد بالك انت ازاي الاس جي دي ده بيطلع بعد 12 ساعه بس وفي لما يعلى يقعد بتاع 3 ايام لا ده انا مش هعتمد عليه قوي لكن ساعات بيجيبوه في البروب هبص يقول لك ايه والعيان ما بص يا دكتور ممكن يجي لك عيان شوف الاس جي تي ده بيعلى يعني بيقعد فتره طويله يعني ممكن السي كي يعلى وينزل ويفضل الاس جي تي ايه عالي يبقى دي اهميته خلاص لان في عيالين بيجيلهم شيست بيت في اي مكان عملت يا عم السي كي لا ما عملتش اعمل كده اس جي او تي تلاقي عالي يبقى بص يا دكتور اكيوت شيست بين وحصل معاه اس جي او تي اليفيشن بعد فتره اكتبت ودي كانت بروبلم قبل كده وكتبتها لكم في الليفر اكتبها تاني سطر واحد سطر واحد هو ايه مريض 52 سنه حصل له ايه صلوا شيست بين او سيكوب زي ما هو عايز يقول بقى كده بس السيكوب دي بتحصل طبعا سبب السيكوب فانكشن ايه شوف ازاي كده بنتكلم وبعدين الاس جي او تي بس وهديك داتا اهو بس عملوا الاس جي او تي بعد فتره كده لقوه جديد فانا اتفقت معاكم اتفاق ايام الليبر قلت لكم ايه؟ قلت لك لو واحد عنده الاس جي او تي عالي يبقى لا ليبر لا ما يقارن ما ينفعش ملوش تاني عرفنا كده بقى ماشي؟ الافضل بقى من كل دول مين يا اولاد بقى التروبونين ايه بقى؟ دي عباره عن كاردياك بروتين يعني زي بروتين بيطلع من الهارت مع الانفاركت يتميز طب شوفوا لي السي كي ام بي فراكشن بيقعد في الدم قد ايه؟ كام يوم؟ 3 ايام يعني عادي لو جالي بعد 4 ايام 5 ايام خلاص لا التروبوين بقى يظهر بدري برضه في خلال 6 ساعات ان لم يكن يعني اقل ويقعد اسبوع التروبولين عشان كده بيقعدوا يعملوا التروبولين دي كذا مره عشان نعرف ايه يبقى عارف انت بيجي واحد صاحب بيستيبل الانجينا ولا انفاركشن بص بقى اي سي جي التروبولين ويا ايه التروبولين مفيش لا دي مش انفاركشن يبقى دي ايه؟ هذا ستيبل يعني دي بيروح ايه؟ بيروح بيعمل طيب في بتاع كده ظهر اسمه مايوجلوبين ايه بقى المايوجلوبين ده؟ المايوجلوبين بيظهر في خلال ساعتين يعلى في الدم وينخفض بعد 24 ساعة ايه رأيك بقى؟ جميل بس بصراحة احنا مش بنستعمل مش قوي وبس ايه عشان ال ام سي كيو خلي بالك بقى عارف الحاجات اللاب دي كلها كل ده بيبقى ايه؟ في كفاصوري الحاجات دي هو انت بتمسك البطنه ومفتاح البطنه وتلاقي امتحان الكين كان ما صورش بعدها فده كانت الدنيا يعني كانوا بيسالك في الانفستيجيشن بتاعت الامراض بس اللاب انفستيجيشن خلاص هيجي يقول لك ايه؟ مريض عنده شيست فين شكله احتمال اسكيميك او يعني كده. وانا دلوقتي شاكك في المايوكاردال انفاركشن بس الشيست فين بقاله 3 ساعات. تعمله سي كي ولا اس جي او تي ولا تروبونين ولا مايوجلوبين؟ يبقى ايه؟ مايوجلوبين. يجي يقول لك واحد تاني برضه بس عدى عليه مثلا 4 ايام. بعد 4 ايام ولا هتلاقي مايوجلوبين ولا هتلاقي سي كي، يبقى الافضل اخد مين؟ تروبونين. وهكذا يعني هي بيشوفك انت عارف وقت كل انزيم ولا اي تقبيل. عايز بص دكتور، اه دكتور احنا عملنا اي سي جي وعملنا تروبونين نورمال، قلت له بس هو ده اللي فيه خطير. قال له العادي يمشي، العادي مفكش، العادي لازم راح تشوف تانية ومحبوس يا روح ربنا كده. يعني الناس بتفكر البيت يعني ايه؟ هو عنده معلومه في دماغه بس هو جاهل ما بعرفش يسمعها. هتشوف منك كده والله العظيم. والعيال هو بيفصل. توتال ديبوسيتيك كاونت ده بعكس الانجينا، ليكوسايتوسيس والصرع عالي والسي ار بي وكلام. الأشعة يعني أنا من الإيجو، الإيجو إيه أهميته من الكلام اللي أنا قلته؟ ها؟ إيجيبشن فراكشن، أخباره جيب إيجيبشن فراكشن، ده شيء غاية في الأهمية، في كومبليكيشن وحشة، رابشر، إنتر فيتريكولار سيمتوم. بعد كده أنا علاج الإنفاركشن، أول حاجة treatment of uncomplicated infarction. يعني ايه uncomplicated؟ اللي هما الاثنين الوحشين ما حصلوش. اللي هما مين؟ ولا heart failure ولا arrhythmia. نستريح لازم دي assurance. ممكن تديله first aid nitrate. ممكن لو معاك يعني analgesic، طبعا خلي بالك المريض ده ساعات يبقى في مكان بعيد. لو انت خلاص شخصت وتاكدت هو انفاركشن، اوكي انقل بقى المريض الى كورونري كير يونت. ولما تنقله، لما تيجي تنقله الكورونري كير يونت كده لازم اكتب كده ايه، اتصل بالتليفون قبل ما تروح وانت قاعد في العرب وانت قبل وهما بيجهزوا. تكون انت بقى ايه، انت دكتور بقى في الموضوع، ما بس انت ممكن هتواجه المواقف دي كتيره في المنطقه، في قرايبي، في بتاع، في عشان اروح انا اخش اي مستشفى مفيش سرير. وبعدين تروح تاني مفيش، التالت هتقعد اسبوع هتلاقي مصيبه، خلص تاخده بالتليفون في 10 دقايق عشان تبقى دايركتد. هيروح العين الى الكورونري كير يونت. اول ما هيخش ريشورنس تطمن انت كويس خير، ولازم كده بقى ناس كده بقى شوشين كده، مش ده بقى ناس بقى قاعدين عاملين كده، يقول لك هنا بقى هتقتل. و اديله انالجيسيك مورفيا او بيتيدين، اديله مورفيا او بيتيدين يستريح ويهدى الالم يروح ويطمئن. ثم ابتدي هات له بسرعه فينس لاين، يعني هات وريد وحط فيه كانيولا. كانيولا دي انتوا عارفينها طبعا، كده عباره عن سرنجه كده، يعني حاجه زي شفتوها فين؟ عارف عامله زي انبوبه القلم الجاف بس ارفع بكتير قوي، انبوبه كده فيها ليوم رفيع، روح مدخلينها في الوريد مبيتينها، تفضل قاعده في الوريد ده ان شاء الله 5 6 ايام، بحيث اي حقنه على طول تروح منها لحظه، لان انا مش كل مره هقعد ادور على وريد. العيان ده ممكن يحصل له بلاوي وانا قاعد. فاول حاجه كده عشان تخلي الكانيولا دي بيتا ما تتسدش، ممكن يمشي فيها محلول 5%. مكتوب كام؟ جلوكوز 5%. افضل من السلاين. السلاين حمل. انما احنا مش في حاجه يعني عشان بس يبقى ايه؟ سلك، ما اقعدش اسلك في الكانيولا دقيقتين. لا ده في هنا حاجات لازم بسرعه تدي العلاج، لان المريض ممكن مثلا يجي له ايه؟ اريزميا في لحظه. لحظه تروح هوب على طول تدي له الحقنه في لحظه. طيب وبعدين هظبط ضغطه، السكر كان عالي لما دخل، لا ظبط كل القصه دي. وبعدين ادي ايده لون مولكولر وجه فريد اللي هو اسمه ايه؟ كليكسان. يبقى انا كده ايه؟ ظبطت الايه؟ الحاجات اللي هي إيه؟ الكلام ده كله بيحصل في خلال قد ايه يا دكتور؟ مش عايز اقول لك يعني خمس دقايق. بس انت خش كده في الكورال في اليونيت واتفرج على كل ده. الدكتور قاعد فين؟ قاعد في الاوضه يا باشا. الكلام تمام. الحكيمات يا باشا بيعملوا كل حاجه لوحده قاعده هنا بقى لها 30 سنه. شغلنا شغلتي ابشر. انت باشا ما تهملش هم الحاجه هتخلص الموضوع. وتلاقي كده بتبقى عادتك كده نفس تخينه كده ووزنة. هو بس الخرط بس يشوفها العيان يتعدل على طول. ثم هروح مدي للعيان. ساعات بيبقى مريض برضه عنده قيل يديله موتيليان وهكذا. فظبطنا الحاجات الرفايع دي. خش على المفيد. لاينز تو ليمت ذا سايز اوف انفاركشن. انا عايز الانفاركشن ان شاء الله ترسع لخير. يعني ايه مش فاهم؟ العيان هديله بيتا بلوكر سواء اورال او انفيوجن. لو الارض ريت فوق المية لان العيان بيبقى داخل فرعون. خلاص؟ فانا اديت له الايه؟ البيتيدين او المورفين. الدنيا هاديه اوكي. لا ده الراجل نبضه بوم بوم بوم بوم بوم بوم. لا مش حلو كده. اديله نايتريت. اديله بيتا بلوك. ادي نايتريت بس ما يكونش ضغطه واطي. النايتريت هيودي الضغط اصلا. ادي نايتريت انفيوجن. ممكن ادي اذا كان في كانسر اهم حاجه النايتريت ودول. طب وبعدين؟ هات بقى خلص هات من الاخر. انا عايز اعمل له ايه؟ عايز اعمل ايه قولولي؟ عايز ابوش دي انا. شيل هاله. يبقى لازم يروح بأول ست ساعات. أول ست ساعات. طبعا كل ما المريض بقى يروح بدري يبقى ليك فل. يا ناس جاي كده وخرج من المستشفى نورمال. مش حاجة حصل. في جلطة بس الهارت تيشو يبقى عايش ست ساعات. لو قطعت لو لحقته يرجع. عشان كده يا جماعه الاساتذه بقى الاساتذه اللي هو او اي دكتور اي دكتور بقى يعني الناس الكبار لما بيجي له انفاركشن بيروح رايح على المستشفى وهو داخل باب المستشفى بيروح ايه؟ بيروح مشمر كوبا كده اهو. اول ما تخش السي سي يو بيديني بيديني على طول. انت لسه هتقعد تعمل لي مليكه ممكن والله بالظبط. كان في دكتور كده استاذ كبير من الناس اللي مليون يعني اسامي في مصر يعني راجل في مصر ده ايه هو كان فيها فانا بكلمه عشان هو استاذنا بقول له دكتور يعني بنطمن عليه كبير وكده. هو بيقول يا اخي الواد ابن لذينه انا داخل الكورونا لكل يومين بقول الواد ايه اديني سيروم بلوت الحالة دلوقتي. هو عارف اللي عنده لسه فاضي تعمل لي الدعم. فلا بيقول له يا دكتور ممكن يا عبد الكلب اديني البتاع فاشل الضغط. سبحان الله. لا قاعد اشيل. طب هندي مين بقى؟ هندي ايه؟ ستريبتوكاينيز. ستريبتوكاينيز. الستريبتوكاينيز ده ايه يا حبيبي؟ مش لازم الجرعه قوي يعني انما هي بتبقى مليون مليون ونص يونت انترافينس على سلايم لمده ساعة على ساعة. ايه عمل ستريبتوكاينيز يا كباتن؟ الرجي. يبقى في دواء غير اسمه يوروكاينيز. ما فيهوش الرجي. اللي انا احمله من الاثنين ايه بقى؟ ها؟ اللي هو مين؟ اسمه ايه؟ لا الثاني بقى تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. ده ايه؟ ده بيبقى ايه يا دكتور؟ فايبرينوليتيك. طيب ده باورفول قوي بس غالي قوي. خلاص؟ طب بعد ما انا السؤال بقى هنا خليك بقى معايا. طب انا خلاص زوجت الايه؟ الجلطه. حلو؟ هيحصل ايه؟ طب هتيجي جلطه ثانيه. لا ده انا هدي اسبرين وهياخد الهيبارين. وبعدين؟ وبعدين هنعمل ايه بقى؟ ها؟ كانوا زمان بقى يعملوا ايه؟ يسكتوا. او يعني هقول لك بعد كده هنعمل له قسطره ونروح مركبين له ايه؟ في ستيب. يروح الراجل خارج مستشفى على طول بعد شويه كده اهو، يدخل ايه اسبرين وهيبرين وبتاع، وهو قسطره ثاني يوم ولا ثالث يوم، يلا يا بابا الف سلامه. بس الراجل ده طبعا مش هيتساب بقى، بقى ايه ظبطك. بعد كده احنا في كلام هيحصل قدام، احنا احتمال نحتاج ايه؟ قرايه بايباس. الموضوع كده مش يعني ما عداش كده، خلي بالك اهو. فادي ايه جميله اهو. دلوقتي بقى بص بقى تعملوا ايه دلوقتي؟ في ساعات ناس، في ساعات ناس يا اولاد بقى يعملوا ايه؟ يروح عامل حاجة اسمها البرايمري. احنا قلنا اسمها ايه الدخول بالقسطرة؟ بريكوتينيوس ترانسفيرومينال دي سي اي. يعني ايه دي سي اي؟ بين الكيوتينيوس كوروناري ايه انترفنشن. هي اللي بالصفحة كده اللي هي مكتوبة اسمها البرايمري. برايمري دي تي سي اي او انتد برايمري دي سي اي. يعني ايه الكلمة دي؟ يعني انا يا دكتور ساعة الانفاركشن بس تبقى لسه جديدة، ها؟ هعمل له قسطرة وستن immediately. ليه بقى؟ ايه رأيك بقى؟ immediately. خلاص كده؟ هتقولي الجلطة دي هتروح فين؟ هو بيخش بالقسطرة، واخد بالك أنت إزاي؟ وبيحط الستن، واخد بالك أنت؟ والجلطة دي هي موجودة بتبقى غالبا، هو بيبقى فيه غالبا هنا زي ما تكون ايه نص اهو، زي ما تكون هنا في ايه الثرومبوزز بتبقى موجودة هنا كده. يروح داخل بالقسطرة البالونية الأول يسدد الطريق، يروح نافخ البالونة دي ينفخ كده وبتاع، يروح ايه؟ يروح مبطط القسطرة دي، يروح مبطط الجلطة ده ايه؟ زي الفطيرة كده، ثلاث فطيرة. طب يا دكتور الطريقه بقى بقت عامله زي الفطير، روح حاطط لك الستيل ايميديت. في ساعات ناس بيبقوا ترومبو جدا الحال، وبعد ما تدوب يروح داخل عامل، كان الاول يقول لك ايه؟ عالج الانفاركشن الاول الترومبو جدا، ظبط كل حاجه، وقدام بقى كمان ثلاث اربع ايام كده نفكر نعمل ايه؟ استبدال. في ناس بيعملوا ستيل في ايميديت بلس اور ماينس ترومبو جدا تخيل، والانفاركشن ما تحصلش. كل الانترفنشن دي لازم تتعمل امتى؟ في اول ست ساعات. طب هي قالت لحد كام ساعه ماكسيمم؟ يقول لك لحد 12 ساعه. هنا برضه الدنيا مش مضمونه، لكن برضه يقول لك هو كل ما يبقى بدري كل ما يبقى افضل. فهمتوا ازاي؟ كونترا انديكيشن اوف ثرومبوليتيك ثيرابي ايه بقى يا اولاد؟ بالامانه كده واحد بينتف، واحد عنده ديبتك ألسر، واحد عنده سيريبرال هيموريدج يعني بليدنج تندنسي، ضغطه عالي قوي مش كنترول، موطي ضغط بسرعه، بيدي ادويه بتسيل الدم حر انا كده من حته ثانيه، لابد ان انت تاخد بالك من دي. طب علاج بقى الكومبليكيشن، الكلام كله فاضي بقى، واحد هارت فيلر. طب احنا عارفين علاج الهارت فيلر اللي هو ايه بقى؟ اللي هو انت المنري جديدة، قلنا هتيجي زي البلمونري جديدة من شوية اكستنسيف انفاركشن او ايه؟ او الباكورد فيلم. طب هنعمل ايه يا جميل؟ هنعمل ايه؟ نروح نديله علاج بقى ايه؟ دوبامين، دوبيوتامين، دايوريتيك، فازو دايليتور، ده العلاج. بس خلي بالك بقى بص، طب ايه رايك في العيان ده؟ بص يا دكتور بص، عيان جاله انفاركشن خلاص، عيان جاله رابشر ففي الجلوكوسيت والبلمونري خد علاج البلمونري الجديد ده. يعني الفانكشن حصل. الفانكشن حصل. الفانكشن والدنيا بايظه. دول الذين يعالجوه ويظبطوه بس الفانكشن حصل. اوكي؟ ويعالجوا البلمونري القديمة ويعدي منها يروح عاملين له بلم ريبليسمنت. امرجنسي بلم ريبليسمنت. كان راجل خارج من السي سي يو زي الفل. يا باشا عمره كده هو ربنا هيستفيد. يجي بعد كده نفس الكلام رابشر انتر فنتريكولار سيبتم. رابشر انتر فنتريكولار سيبتم ده هنتكلم عليه هو ايه بقى يا دكتور؟ بيعمل هنا هارت فيلير. بيعمل بص لما الدم ينط بس ده ايه؟ اكتب عليه ده اسمه اكواير دي بي سي دي. تمام، هو الاكواير دي بي سي دي الريسبتور رابتشر. فالدم ينط بالليفت فنتركل بالرايت فنتركل يروح لافف تاني على الليفت سايد. انا جيت قلت لكم مره فاكرين ايه؟ ان البي سي دي، خلي بالك البي سي دي بيضيليت الليفت سايد، ان الدم بيخش كتير من الليفت للرايت للنط ويرجع الليفت. هنا بقى الكلام ده هيحصل بس قوة اكيوت، فبرضه ممكن نعمل لي ليفت سايد تعالجه كالبلمونري الجيبه دوبامين مثلا دايليتد دايوريتكس، ثم هعمل عمليه ريبير للسنتر. طبعا دول عيانين بقى يعني بينفذوا دوبامين. الكينيكاردايتس انتوا فاكرين دايما يقول لك في قاعده فالبونري انفاركشن تعمل كلوريزي، فالكارب انفاركشن بتعمل كينيكاردايتس. فهنا العيان يروح جاي له شيست بين بعد يومين من الانفاركشن، هو قاعد فين دلوقتي؟ رونالد كيريونيك. فروح هناك ركن عندي انا في سن الله ده تشاينا بين جديده دي ولا ايه؟ محتاج ايه؟ الو راح بيقلق خصوصا لما بيبقى عنده انفاركشن نتيجه برانش اتقفل، في برانش اتقفل وحصلت الانفاركشن، يجي البرانشين التانيين بقى يقعدوا بقى يلعبوا. ده بيعملوا انشاينا ولا ايه؟ فيروح يديله نايتريت ما يستجيبش، يطلع عنده ميني كاردايتس يروح الالم في النون سترويدال انتي. خلي بالك الحته دي مهمه قوي. في كمان بقى اللي هو اكستنشن اوف انفاركشن، يعني ايه بقى؟ واحد حصل ده راح جاي له بلاد فيسل قفل والتاني بيقفل. في ناس كده حلوه كده. طب اسال بقى سؤال، لو انتوا ناصحين بس ليه ما تبصش؟ واحد جاله انفاركشن عشان السيركمفليكس. طب خلاص معلش بقى كده برد ولا حاجه. بقاله يومين. بقاله ايه؟ يومين. بكره عندي تاني يوم تاني بعد يوم تاني راح جاله شيست بين جديد لو في بلاد فيسل تاني وليكن رايت كوروناري قفل، يبقى الانفاركشن في انفاركشن جديده او يعني لبس ممكن خلاص. طب روح كلمهم بالليل عندي في الوقت ده اختار انهي انزيم. لا لا يا عم قشطه قشطه عشان اعرف ان دي حاجه جديده مش هي القديمه. طيب لوك لانه هو جاله انفاركشن في يومين، يبقى مين اللي عالي؟ السي تي عالي والتروبونين عالي والاس جي او تي عالي، لكن مين اللي عالي ومشي؟ مايوجلوبين. طب حصلت في تاني يوم حاجه جديده اروح اعمل المايوجلوبين. الحته دي اللي جابها في الاس. مايوكارديال انيوريزم. اسال سؤال، انتوا فاكرين في الباثولوجي قالوا لنا المايوكارديال انفاركشن بتهيل بالفايبروزس بعد قد ايه؟ ستة أسابيع. عشان كده أقول لك الهيلة بالكامل ستة أسابيع. تحول لفايف ترانسميشن. بس عارف بقى الراجل يا عيني تلاقي الحتة بتاعت الانفاركشن ضعفت. فتروح تبقلبها اللي عندك بعد الانيوريزم. الانيوريزم ده جميل بيعمل اريزميا وممكن يعمل ثرومبوزز جواه. تلاقي القلب بقلب كده في حتة وعمل زي يعني أسف يعني ده مجنونة كده بص يعني اعتبر إن ده كده الغرض لا في حته كده عندنا يوريزم. طب مين يقول لي ليه حصل ثرومبوزس؟ يوريزم. هتقول لي استجنيشن، ماشي ايه تاني؟ هو ليه استجنيشن؟ لان المنطقه دي اصلا ما بتعملش كونتراكشن كويس، ما هي حاجه ثانيه ايه ولا الدم لما بيخش في الانيوريزم بيورم. فده بيعمل انجري للانتما او الاندوسيليا اللي هو الاندوكارد بس في رحمس دم عمال يور كده فيقعد يجرح في ايه؟ يجرح في الاندوكارد وعامل ثرومبوز. فتلاقي الراجل اتشال يا دكتور ده جاله انفاركشن واكيوت هارت فيلير خلص ولسه خايف ايه؟ امبليجيا امبولي وضغطه وطي قوي فجاله رينال فيلير. في ناس كده الراجل كان ماشي في شارع امبارح ايه؟ خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص تلاقي ايه حته الفخذ مقطوع كده، فتلاقي الدم اللي جوه الفنتر كده يروح ناطط في الكارديا، دي بتبقى مصيبه سودا. يعني في ناس طب تفوت ازاي يعني؟ شوف مين نقطه الضعف هنا؟ النيورال ثرومبس شايفينها عامله ازاي؟ نيورال اكتب معناها نفق اوكلوسيف ثرومبس، وهي ثرومبس بتبقى رقبه على الاندوكارديا، بس هي مش هتسد الطريق، مش هتسد الطريق. بس ايه اللي حصل يا حبيبي؟ ايه اللي حصل؟ الثرومبوس حصلت بعد عامله ايه؟ امبولايزيشن. يبقى هنا الحاله ممكن تعمل ايه؟ ستروك، ممكن تعمل برضه شلل. طبعا حته الاريزما اللي جايه دي بتيجي بالمنري امبوليزما عادي، البريكاردايتس اسمها بريسلر بقى. ايه بريسلر ستروك؟ بص يا دكتور، العيان بيحصلوا اميون رياكشن عجيب. بص يا دكتور، الحته اللي حصل فيها انفاكشن عليها بريكارديا، فالميوكارديا باش والبيكارديا باش، الاثنين باش، فيبتدي النيكروتيك تيشو بتاعتهم دي احيانا تابسورب بالسيركوليشن، فتعمل تريجر غريب للاميون سيستم. يعني انا عندي حته من الميوكارديا ماتت، والبيكارديا فوق منها مات، التيشو ديبريس ده النيكروتيك تيشو يروح جزء منه السيركوليشن، بعض الناس الاميون سيستم يروح قايم على الحكايه دي، فيروح راجع ضارب مين؟ البريكارديا بس بتاعه هو. فده بيجي بعد شهر اثنين عقبال ما الانتي بودي دي تتكون، يروح جايله ليت اونست بيريكارديتس. ده بقى هنا لا يستجيب لنانسترويد ولا يستجيب لنيتريت، بل يستجيب للكورتيزون عشان تو سبريس الانتي بودي وكانتي انفلامنتري. في حاجه اسمها فروزن سيك فروزن شولدر، محدش عارف سببها. احنا لازم نقول ايه؟ القلب القلب بيرفير يمين او شمال، بس اكتر شمال. فبعد ما الموضوع يحصل تلاقي الراجل خارج عنده ستيفنس في الشولدر شويه. مش عارفين ليه؟ دي علاجها فيزيو ثيرابي. يعني عشان كده بس ايه؟ قريب. قسم بقى الحاجات دي لريسم وليه؟ مين الريسم؟ الهارت فيلير يحصل بسرعه، الاريزم بسرعه، مش كده؟ في حاجات ليت اللي في بيريكاردايتس ايرلي، في بيريكاردايتس ليت، الانيوريزم ليت عقبال ما يتكون، الدي بي تي ممكن كده وممكن كده وهكذا، يعني دي نقطه. فانا عايزك تبروبلي على شمالك بسرعه، اكتب لي كيس اوف مايوكاردن انفاركشن، يطلع منها كذا حاجه في كذا حاله. سهل، ده المرة القديمة، أدي إيه؟ أدي روبل، خرج من الانفاركشن سهل تاني، وتكتب إيه؟ هيمبليجيا، يعني إيه؟ ستروك، يبقى بين قوسين دي إيه؟ إمبوليك، صح كده ولا لأ؟ إمبوليك، طب الإمبوليزم جات له منين يا هلا؟ بين قوسين، ميورال، ثرومبس أو أنيوريزم، ولا إيه رأيكم؟ يورس رومبس او انيوريزم اللي فيه انفاركشن عملت. طب ليه كمان؟ طلع من الانفاركشن اولوجوريا رايزن سيرم كرياتينين، يبقى ايه؟ الساعه كام يا بنتي؟ 6 10 شكله هيضربني. بس انا جيت ان انا اتمرن في الشراب على طول. الشراب. بقى هتقول ايه؟ بوليا رايزنج سيرا كرياتين. فيبقى ده ايه؟ ده اكتب بري رينال فيليور. يعني اللي هو بيبقى ايه؟ بين قوسين كوريكتابل. يعني ايه بري رينال فيليور؟ يعني الكيدني بالفيوجن قليل، لو حسيته هيقوم. او حصل ايه؟ اكيوت تيوبلر نيكروسيس. يبقى تاني يا ولاد، بس الحاجات دي بص كل نيكروسيس. كل ده جيب. وساعات نروح نركب لك اثنين في واحده. يعني نجيب لك مثلا برضه الانفكشن احنا اول واحده ايه بالمره القديمه يعني حصل ايه acute left sided failure لو سمحت اكتب لي الكلمه acute left sided failure هتعمل ايه يا ابني عالج الانفكشن عادي وعالج الكومبليكيشن اللي قدامك اللي هي الهارت فيلير اللي هي البالمونري ديزيز او ايه ستروك كان. طب ايه اللي جاي اللي عمل شلل البيور ستروكس او ستروكس اللي جت على الانيوريزم صح ولا ايه طيب ايه ثاني بوليجوريا رايزنج سيرم كرياتينين ايه ثالث يلا اللي بعدها بقى دي بي تي بالمونري امبوليزم صح ولا جميل دي بي تي بالمونري امبوليزم ورجله الشمال ورمت وبعدها جاله شيست بين وكح وعمل هيموبسيس ما ده ايه؟ بس خلي بالك فاهمين يا اولاد؟ العيان بياخد اخر واحده بقى بيليكاردايتس البيليكاردايتس بقى هيحتاجك سؤال هو العيان بياخد انتي كواجولانت ولا لا؟ مش على هيبارين تكتب على البيلي كاردايتس كده اهو هنا ستوب الانتي كواجولانت هو هيسالك في الحته دي انا بس بقول لك المواطن اللي فيها الكلام ليه؟ حد يقول لي ليه؟ بيعمل برافو بيعمل حاجه اسمها ايمو بيلي كارديا تزيد جوه البيلي كارديا لسانك يبقى يقول لك ايه؟ اثناء المايوكاردال انفاركشن عاده ساعات من وقت الهيبارين ليه؟ يروح حاطط لك خمس او اربع بطون بيلي كاردايتس لا يا عم انا عايز اقول ماشي يا دكتور؟ ليه ليه ليه ليه؟ في الاخر الراجل خف وبقى كويس حلو اتفرج روح بيتهم راح بيتهم بسلام هيعمل ايه بقى لما يروح؟ اقول له ايه؟ ظبط ضهره اه حلو خلاص قابلنا على 8 ظبط الصبح خلاص ظبط الظهر ويمشي على ميديكيشن خلاص 8 يمشي على بيتا بلوكر خمسه من شامل يعني مش خلاص بقى يعني لا ومتابعه سؤال هسألكوا سؤال ذكاء الاس انهبيتور ايه قيمته بعد ما يروح؟ بريموبيلين خلي تعرف يعني ايه الحته اللي حصل فيها انفاكشن ده ايه ممكن ساعات مش انت ساعات تجيب بالونه كده ساعات تشيل بالونه مش حلوه فتيجي تنفخ البالونه تلاقي في حته منها باظت كده البالونه بايظه وده اليوريزم اهو حصل الحته دي ايه ريموديلنج وايه تاني لو الايجكشن فراكشن خارج دي قليل عشان تحسن البريدور الافضل له حدود الكلام ده بالذات الاول طب في بقى سؤال مش عارف موجود كده ولا لا في لفظ اسمه ايه تحت بوست مش عارف موجود ولا لا بوست انفاركشن انجينا مكتوب بص بقى انا رحت بيتي بس انا حصل لي انفاركشن حصل فين؟ من حسن الحظ كانت في السيركمفليكس لاترال اسكت كده والحمد لله او رايت كورونري ما جاتش في اثنين ولا انتيرو ديستنتيف ولا الميد ليف فانا رحت بيتنا قلنا الحمد لله مشينا على العلاج اللي مكتوب ده ومتابعه هوب بعد سنه بدا يجي شيست بين تاني اسمها ايه بقى؟ بوز فاركشن انجاينا دي خطر ليه؟ عشان جالي انفاركشن كان في بلاد فيسل مقفول انجينا يعني منظار للبلاد فيسل نمره اثنين يبقى العين يعامل معامله الانستيبل انجينا وفورا كاسيتر وستند او كابج مفيش هزار مش بقى ايه طب انا هديك الدواء انا باخد الدواء يا عم بقى فيه واحد طرع مني الثاني جاي في السكه تقول لي دواء فاهم ولا لا؟ مش فاهمين فكر على الشمال هنكتب حوالي 45 سؤال واجابتهم ودي اسئله هيسالك فيها اهل المريض اكتب واحد ديوريشن او ممكن تقول كده يعني كلام عربي كده يعني ما هو الديوريشن اوف ادميشن للسي سي يو هتلاقي فيه بقى طبعا انت كنت خارج كده بقى من المكان هتلاقي الاستاذ كرحوسه كرحوسه ده اللي هو المتحدث الرسمي بتاع الاستاذ كان في دايما واحد كده ناصح زي كل واحد واحد ساكن زي مش كاين. انا طبعا بشوفه جاي ده بقى عادي. فاول حاجه يقول لك ايه هو هيقعد يا دكتور كده في الرعايه كام يوم حضرتك؟ قول له يعني اراوند من 5 ايام ل7 ايام ان شاء الله. قول له سايبه ماشي خلاص كده هو جاي لك تاني. طب يا دكتور لما يخرج بقى ده رعايه هيروح؟ لا انت بعد ما يخرج من الرعايه هيخش الوار اللي هو الاسم الداخلي مش اسم البوليس يعني اسم القلب. طب ليه بقى هيقعد في اسم القلب؟ يعني تظبيط بقى كده السكر عامل ايه بتاع خلاص احنا عدينا مرحله الخطر. طب كام يوم تقريبا؟ يعني حوالي 3 ايام كده ولا حاجه. طب وبعدين يا دكتور بقى هيروح بعد كده بيستشارج يروح ات هوم يقعد في بيته قد ايه بقى؟ في البيت يقعد كام يوم؟ ايه؟ هو مش في البيت دلوقتي يعني؟ لا انا اسف لا يعني يقعد في بيته قد ايه ويبتدي يخرج بقى؟ يبقى راح البيت يبقى متى يعود الى مزاوله نشاطه؟ ما اروح اقعد في بيتي بقى وابسط خداك ان انا جاي من بارشا عارف يعني ايه؟ يعني انا كنت هموت وما موتش فتلاقي العيان نفسه عامل ايه؟ لا انا اقعد في البيت بقى يا عم انا خايف شهر اقعد في البيت شهر يعني ابعد عن القرف ثم يعود الى مزاولة العمل تدريجيا. خباك انك انت لما تمر بالحاجات تقعد شهر في البيت وتيجي تنزل مره واحده بقوه لا ايه ده؟ هيروح جالك الانفاكشن اللي معاك. ازاي؟ يعني اقول له ايه؟ انزل بقى في يوم حد يوم سبت عشان الدنيا فاضي انزل في يوم الجمعه. يوم فاضي كده زي كده وتروح كده ايه؟ تروح مثلا تزور حد من قرايبك واختك اخوك كده ساعه كده وتبقى راجع. الواد ابنك الباغي اللي اهو هو اللي يسوقك الاوتوبيل مثلا. التدريج التدريج بعد كام عده اشهر لما يبقى مور ستيبل ويبقى جامد يبتدي بقى يزور حماته عادي. طبعا هي غالبا انكرينيت هذا القصص. هذا الكائن الغريب كائن غريب كده شكله عجيب وعليه دماغ. بسموه حمد. طب يلا يا سيدي بقى ايه؟ بسرعه اخبطك تكبريايا يلا احسن دكتور هيضربك. ايه؟ ايه؟ احنا هنقعد في البيت شهر بعد الموسم هيقعد شهر.